جزاكم الله خير وبارك الله فيكم سبحان الله. وقلتم قل السؤال ما معنى قول الله عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض؟ له الكبرياء في السماوات والأرض يعني أنه له العظمة الكاملة في جميع الكون، فهو كبير متعال قدرا وذاتا وأفعالا، له صفات الكمال والكبرياء كلها لا يشارك فيها أحد. يقول السائل يزعم بعض المتصوفة أنه صافح النبي عليه الصلاة والسلام في قبره. قل له كذبت، وأنا أحلف بالله ده كذاب، ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد وفاته. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء كله، ليس بعد من الأمة كلها فقط، ما صافحه ولا ادعى ذلك، وما كان له أن يدعي ذلك. ثم عمر، ثم غيرهم من الصحابة. الذي يدعي هذا كذاب كذاب. يقول السائل هل قطع الصلاة للمصلي يعتبر من الكبائر؟ قطع الصلاة يعني المرور. نعم. على كل حال إذا كان بإمكانك أن تمر من أي جهة ولا تمر من بين يدي المصلي ثم اعتديت فأنت مرتكب كبيرة، لأن الكبيرة معناها ما توعد عليه بعذاب في الآخرة أو لعنة أو غضب أو استحق صاحبها حدا في الدنيا. فالمار بين يدي المصلي، قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. الأربعين هذه مبهنة، 40 سنة، 40 يوم، 40، وهذا أشد وأبلغ في الوعيد. فلو لم يكن كبيرة لما حكم عليه بهذا الوعيد. يقول السائل الحديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة بنته رضي الله عنها يحبها كثيرا، يقول كيف يكون ذلك مع أنه له بنات غيرها، كيف خصت بهذه المنزلة؟ أولا هو يحب الجميع لا شك في ذلك، لكن المحبة الطبيعية هذه جبلة من الله عز وجل، وهذه عند الناس كلهم. يعقوب عليه السلام ما كان يحب يوسف أشد من غيره، ولذلك صار سببا فيما حصل بينه وبين أخوته. يعني لا يلام عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم بين نسائه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. في القلوب لا أحد يملكها، كونك تحب وتفضل بعض أولادك على بعض في المحبة هذا من الله عز وجل. تحب بعض الناس أشد من بعض وهم أخوان، أخوانك تحب بعضهم أشد من بعض، لكن العدل بينهم يجب، سواء أحببت بعضهم أشد من بعض أم لا. فالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا حتى في الكلام، وأما القلب ما أحد يملكه إلا الله. هذا ليس غريبا عند الناس كلهم في الغالب أنه يحب بعضهم أفضل من بعض، قد يكون لها أسباب تظهر على الولد من حسن خلقه، تجاوبه، مبادرته للبر، استقامته، يكون هذا. المهم العدل بينهم مهما كان، لو أنك تبغضه فالعدل يجب أن تعدل. قل السائل هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في السفر؟ لا يجوز أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة في سفر ولا جمع بين الجمعة والعصر، لأنه ما صلى جمعة في سفر أبدا. يقول السائل ما حكم طلب الشفاعة من سيدي وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول 1000 صلاة وتسليم؟ طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل وليست ملك لأحد، وأنه ليس هناك أحد يشفع حتى يأذن الله له، ولن يأذن الله لأحد حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن أحد إلا إذا مات على التوحيد. فمن مات على التوحيد حلت له الشفاعة،